السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الأضاحي: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص في ذلك. يعني هذا خلاصة الفقه في هذا الباب، أنه هل يجوز للإنسان أن يأكل من لحم أضحيته أكثر من 3 أيام، أو يدخر، أو يجفف مثلا، أو كما هو معروف تشريق، يشرق أي يجفف ثم يحمله إلى بلاد أخرى، هل هذا يجوز؟ لما كان المسلمون في ضيق في أول الإسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء الأضحية فوق 3 أيام، يأكل ويعطوا الناس حتى لا يبقى بعد 3 أيام شيء. ثم بعد ذلك لما وصى الله على المسلمين، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإدخار أيضا، وكانت طريقة إدخارهم من زمن الجاهلية، وإنما سميت أيضا أيام 3 بعد النهر أيام التشريق تشريقا، لأنهم كانوا يحجون وكانوا يضحون على سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكانوا يجففون اللحم يشرقون اللحم، فسمي التشريق أيام التشريق، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم التشريق والتجفيف والادخار ولو بعد شهر أو شهرين. فالإمام الترمذي رحمه الله لخص لنا الحكم، قال: إنما كان النهي من الأول متقدما ثم رخص في ذلك. لابد أن يكون هناك دليل، والدليل هو الباب الذي جاي. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس، أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أنس فأخرجه أحمد رحمه الله، لكن في إسناده ضعف. ثم قال: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد 3. هذا الحديث الذي استدل به على أنه يجوز أن يدخروا ويأكلوا بعد 3 أيام أيضا. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد من شيوخ كثيرين قالوا: أخبرنا أبو عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل من الثقات المعروفين، أنه قال: حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، أنا ألقمة بن مرثد من التابعين الصغار الحضرمي، أو من التابعين الصغار، من أتباع التابعين الكبار، من الطبقات السادسة، عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الصيغة مثل صيغة زيارة القبور، يعني الناسخ والمنسوخ في موضع واحد. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الحكمة. وأما النهي في الأول، لأن الناس كانوا على طريقة الجاهلية، كانوا يخافوا منهم أنهم يسنون فيه سنة الجاهلية، فلما استقر الإيمان ودخل الإيمان في قلوبهم فيكون فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يزوروا القبور. كذلك هنا علة: كنت نحيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسي ذو الطول ذو الساعة عندهم ساعة فيتسع على من لا طول له، أي ما لا من لا قدرة له على الأضحية، فلا يحرم أو لا يكون محروما من اللحم يعطوه. ثم قال: فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. والدخر والادخار طبعا كان طريقتهم، حتى كانوا ينقلون كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا ينقلون إلى المدينة بعدما كانوا يجففون، وكذلك في كل زمان كانوا يجففون ويأخذون، والناس كانوا يطلبون. جاء في بعض الروايات، بعض ليس الروايات يعني زمن الصحابة وغيره، لكن المتأخرين كان يوصيه يقول: ائت لنا بلحم الأضاحي. سبحان الله. نعم، من المغرب، من الهند، من الهدي، يعني من الهدي والأضاحي نفسه. قد يضحي الإنسان هنا أيضا، لا بأس، الإنسان الذي ليس عنده ليس عليه، هو حج مفرد صاحب مكة، إذا كان يذبح. فكانوا الظاهر يعني يأكلون تبركا به ويطلبون. فإذا كان المقصود أن توسيع للذين لا إمكان لهم، ولكن لما وصى الله على جميع الناس أو على أكثر الناس فقال: جاز لكم أن تدخروا. قالوا في الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة، نبيشة أبو الخير الهذلي، أو أبي سعيد الخدري وقتادة ابن النعمان وأنس وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني جاز لهم أن يأكلوا ويوكلوا ويطعموا ويدخروا، لا يحرم الادخار. نعم. ثم يقول هنا: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة، هذه أحاديث كلها بهذا المعنى موجودة، وقد أخرجها بعضها مسلم وبعض البخاري وغيرهم. على كل حال، فالحديث في هذا الباب متضافر، لا يحتاج أن يقال إن فيه ادخار الأضاحي شبهة. نعم، شبهة الجواز وعدم الجواز. ثم قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن أبي إسحاق، وهو أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عابس بن ربيعة، عابس بن ربيعة النخي ثقة مخضرما، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لكنه لم يوفق أن يحضر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأم المؤمنين، وهي عائشة رضي الله عنها، قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراء فنأكله بعد 10 أيام. يعني الذراع ورجل الأضحية كانوا يرفعونها بعد 10 أيام يأكلون. يعني هل كيف كانوا يحافظون أو يحفظون عليها؟ الكراء ما يخرب، الكراء في الغالب يكون ولو دعيت إلى كراء لا أجبت، الكراء الذي هي مقادم يقولون، حتى المقادم، فهل ما هو الكتف وغيره، فكانوا يأكلونه بعد 10 أيام. لهم طريقة الحفظ أو كيف يكون؟ أيوة، يطبخون اللحم ويحطون فيه ماء وملح. عجيب، ما يخرب، ماء وملح ثم يدخل في الجلد ولا يخرب، كأنه في جلد في الشاة وفي جلدها. الله أكبر. نعم، على كل حال، نعم، لا شك فيه. وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجه البخاري رحمه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين، قلت لأم المؤمنين، هي مبهمة هنا، فقال: أم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. كيف عرفوا المبهم ويعرف بمجيئه من طريق آخر. وجاءت في روايات أخرى واضحة جدا أن عابس قال قلت لعائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في الفرع والعطيرة، هذه من المسائل التي قد اختلفوا فيها. باب ما جاء في الفرع والعطيرة، قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، الرجال كلهم ثقات أثبات، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. الفرع ما هو؟ قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه فيذبحونه. هذا في الجاهلية، يعني إذا قال والفرع أول النتاج أو النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه من الناقة، خاصة من الناقة أول ولد كان إذا ولد، فلعلهم كانوا يرونه تفاولا فيذبحونه ويطعمون الناس حتى تكون البركة في هذه الناقة، خاصة في الناقة كما قالوا. قالوا في الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وابن العشراء والدارمي أنا أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري رحمه الله بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم. نعم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة، رجب أو رجب رجب أو رجب عالمية ما فيها شيء إلا ثانية، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج، يعني سبحان الله. بالمناسبة هذا هو استطراد كما يفعل المؤلف في بعض الأحيان استطراد، فقد يشتبه على بعض الناس أشهر الحج ما أشهر الحرم، فلذلك قال أشهر الحرم. أشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متواليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآية الكريمة التي فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، فجاء في الحديث ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. رجب مضر لأن الناس كانوا يجعلون نسيئا، يعني كأن هذا خروج أما كانوا اصطلحوا فيما بينهم، فرجب مضر هذا ثابت، فكانوا اصطلحوا إذا كانوا يريدون أن يقاتلوا قوما في شهر محرم أو شهر ذي القعدة، فكانوا ينسئون ويؤخرون، يقولون هذا نجعله سفر فنقاتل ومحرم يأتي فيما بعد. وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فكانوا يفعلون على ما عمل اصطلحوا فيما بينهم في الجاهلية خلاف شرع الله تبارك وتعالى الذي توارثه بعضهم من زمن إبراهيم عليه السلام، توارثه منهم مضر، ولذلك نسب رجب مضر. أما قبيلة مضر ما كانوا ينسئون الشهر مطلقا، ولذلك سمي الشهر رجب مضر لأنهم كانوا احترموه كما هو ما منزل من عند الله تبارك وتعالى ومتوارث من عند إبراهيم عليه السلام عندهم. فكانوا يقول ثم استطرد قال وأشهر الحج، حتى لا يشتبه بعض الناس، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج، هي أشهر الحج عشر من ذي الحجة. هو في الحقيقة فيه التفصيل والله أعلم. يعني يجوز للإنسان الذي يريد أن يحرم للحج جاز له أن يحرم لعمرة التمتع مثلا في شوال وهو متمتعا به إلى الحج أو في ذي القادة أو في ذي الهجة، لكن إلى متى جاز له؟ عاشر ذي الهجة أم ليلة عاشر ذي الهجة؟ ينبغي أن نفهم، لأنه إذا أحرم ليلة العاشر من ذي الهجة يوم تاسع نهارا أو ليلا ووقف في عرفات ولو قليلا فقد تم حجه وقضى تفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العشر ليس معناه إذا كان نوى أو أحرم بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر يوم عشرة فيكون دخل في الحج، لا، إنما يكون داخلا في الحج إذا كان أحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفة في ليل في نهار أو في ليل ولو ساعة من ليل فقد أدرك الحج. بهذا المعنى، فمعناه أنه لابد أن يكون جزء من الليل ليلة عشر من ذي الهجة وليس نهار عشر من ذي الهجة، هذا هو ينبغي أن يعني يفهم عشر ذي الهجة. قول الترمذي رحمه الله: كذلك روي عشر من ذي الهجة، كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فهم مقصودهم بهذا لأن الليل تابع ليه النهار، الليل ليس سابق النهار أو سابق النهار، الليل سابق النهار، فإذا تابع للنهار ليلة العاشرة عاشر من ذي الهجة إذا كان جاء في عرفات ووقف ولو ساعة ثم جاء في مزدلفة وصلى صلاة الصبح هناك فقد أدرك الحج، لأن الحج عرفة. نعم. فهنا قال أراد أن يقول لا فرع ولا عتيرة، عتيرة في الذي كانوا يعظمونه فكانوا يذبحون في رجب. ما حكم لا فرع ولا عتيرة؟ لكنه جاءت رواية تأتي التي فيها جواز الذبح في رجب، كذلك العتيرة جاء فيه أيضا جوازه. انظروا ماذا قال: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، والفرع أول النتاج، هكذا وقع في هذا الكتاب، هذا التفسير موصولا بالحديث، وكذا وقع في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق المامر وأبي داود. قال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري. قال ابن حجر: قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي رواد أن معمر، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري، وقوله أول النتاج وآخره جيم كان ينتج لهم، يقال نتجت بضم النون وكسر المثنات إذا ولدت أو إذا ولدت، ولا يستام لهذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل، وكانوا يذبحونه لطواغيتهم. في رواية البخاري: كانوا يذبحونه لطواغيتهم. قال الحافظ: زاد أبو داود عن بعضهم: ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر. قال فيه إشارة إلى إنة النهي. واستنبت الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بين حديث الفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود، يعني لا فرع ولا عتيرة على عقيدة الجاهلية وعلى نية الجاهلية، لكن إذا كان أحد يفعل الفرع والعتيرة لله كما قال الشافعي منه، قال إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، وكذا في رواية الحاكم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال الفرع حق، وإن تتركه حتى يكون بنت مخاذ أو ابن لبون فتحمل عليه، يعني إذا ذبحت أول النتاج فحق جائز، لكن مشورة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، قال وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو بنت لبون، يعني تكبر وتلد، فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة منيحة مثل ما كانوا يعطون حتى يستفيد منه، خير من أن تذبحه يلصق لحمه ببر، يلصق لحمه بوبر. هنا يقول إلصق لحمه بوبر يعني كأنهم كانوا يجعلون تذبحه وتوله لما تذبح فأمه هي تتوله، كما جاء في رواية أخرى أن تولهنا خير من أن توله ناقتك، ولذلك إذا كان تتوله فربما تهزل فيلصق لحمه بجلده، يعني يكون ليس بين اللحم وبين الجلد شحم أو شيء فيهتهزل. قوله ناقتك، قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان يذبح أحدهم بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فعلم أنه لا كراهية عليهم فيه، لأنه قال حق الفرع حق، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة، فإنما ناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، يعني ذبح بكر ناقة أو أول نتاج الناقة ليس واجبا، كذلك ذبح رجب ليس بواجب، لكنه إذا فعل أحد لوجه الله تعالى فجاز. وقال غيره معنى قولي لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تعقد الاستحباب كالأضحية والأول أولى. المسألة فيها شيء لأن فيها مشابهة لأهل الجاهلية، ولذلك اختلف العلماء. قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال ففي الحديث أنه لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل الصفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب، هذا تلخيص ما في فتح. وذكر الحافظ فيه أنه أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع ابن عدس أو وكيع ابن حدس هكذا جاء عن عمه أبي رزين عقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع ابن عدس فلا أدعه أنا، وهذا الحديث أيضا صحيح ما دام قال فيه إرادة الخير فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قرر له. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة، أبو عبيد الظاهر القاسم بن السلام اللغوي النحوي نعم معروف، وهو شيخ البخاري أيضا، جزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال أن ابن سيرين تفرد بذلك، ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد أنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين. كذا ذكر عياض أن الجمهور عن النص، وبه جزم الحازمي، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة، في كل 50 واحدة الظاهر ليس أول النتاج، بل من كل 50 إذا جاءت وصلت عدد النوق أو عدد الشاة 50 فنذبح واحد منها. هذه كلها يعني أحاديث ثابتة، ولذلك الخلاف الظاهر في النية وليس فيه تشبه بالجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم والمسلم يذبح لله عز وجل، ولذلك يتلخص فيما يظهر والله أعلم. وكما ذكر ابن حجر أظنه في كتاب تبعين العجب في ما جاء في فضل رجب ذكر إشارة إلى أن بعض الصحابة كانوا يذبحون في رجب ويعتمرون في رجب، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا ربما يكون من خصائص شهر رجب المحرم. نعم. فيجوز إن شاء الله إذا كان أحد يذبح أول النتاج لوجه الله تعالى كذلك في رجب ليطعم ويوسع على أهله وعلى جيرانه وعلى الضيوف. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. هناك رواية التي جاء فيها وهي والله أعلم فيها بعض الضعف, وهو أنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. فقال إنا كنا نفرع في الجاهلية أو نفرع الفرع. قال في كل صائمة فرع تغذوه معشيتك حتى إذا استحمل أي سار أو بلغ سنا يحمل عليه أو يضربه الفهل أو يركب عليه الإنسان ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. في هذا أيضا في إن شاء الله يعني تقوية للأحاديث السابقة. نعم. ثم قال باب ما جاء في العقيقة. العقيقة معروفة وهي العقيقة في الحقيقة عتيرة ما يذبح. العقيقة ما يذبح للمولود فيما أمر الله تبارك وتعالى بذبحه يعني المولود أو باسم المولود على حصول المولود والمولودة. فالعقيقة تسمى هي الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود على شرع الله تبارك وتعالى يكون في اليوم السابع هو الأصل فيه. نعم. وأصلها قال الأسمى وغيره الشعر الذي يخرج على رأس المولود. العقيقة الظاهر الشعر الذي يخرج على رأس المولود أول ما يولد وهو يخرج بشعر فيه شعر نبت في بطن أمه. نعم. وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأن المشروع أن يحلق الشعر يوم العقيقة يوم السابع. نعم. وبعضهم قال إنها مأخوذ من العق والشق, والعق والشق بمعنى الذبح, فهي تذبح ذبيحة لكن اصطلحوا أن يكون ذبيحة خاصة عقيقة, وإلا كل ذبيحة عقيقة اصطلحوا أن تكون الذبيحة التي لمناسبة الولد أو ذكرا كان أنثى. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري أنه قال حدثنا بشر ابن المفضل. نعم. أنه قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم من الصدوق عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن عائشة من تكون عمة حفصة فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان. أمرهم يعني كأنه يقول الأمر بدل منه ليس هو عن الغلام شاتين إنما عن الغلام مبتدأ ونقلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فأمرهم عن الغلام شاتان, ما قال أمرهم عن الغلام شاتين أي تذبح شاتين, عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وهذا حديث صحيح وهو على كل حال وله شواهد كثيرة أنه فرق بين الجارية وبين الغلام للذكر مثل هذه الأنثيين. قالوا في الباب عن علي, وهذه من المسائل التي الناس ينتفضون لها, لماذا الفرق بين الذكر والأنثى؟ نعم. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى, والآن يعني السيحة هذه أن المرأة مظلومة في الإسلام وكذا، كل هذا كذب. ومن المعجزات التي يذكرونها أن في قديم الزمان حصل الظاهر في بعض البلاد الغربية اختلاف بين الأولاد، ولدت امرأة وامرأة أخرى، واحدة جارية والثانية مولودا، فتلك الأيام ما كانوا يعرفون فحص الدم وفحص ما أدري إيش يسمونه الجينات. فالحاصل على كل حال قالوا واحتاروا فيما بينهم فيما يختارون إيش يعملون، هذه تقول ولدي ذكر وتلك تقول ولدي أنثى، ما قدروا أن يعرفوا إلا أنهم سألوا بعض المسلمين سبحان الله، وقالوا أنكم تقولون عندكم مسائل لكل شيء حل للمسلمين، هكذا نقل لي حل لكل شيء، قال نعم إيش عندكم، قال عندنا اختلاف أن امرأة ثانية ولدتا، واحدة بنت واحدة الولد، وصاحبة كل واحدة تدعي على أن الولد الذكر له والأنثى ليست له، فكيف الحل وكيف نعرف سبحان الله. قال قال انظروا إلى الدم، فإن إلى اللبن، إذا كان لبن المرأة غليظا فهذا صاحبة الولد الذكر، وإذا كان اللبن رقيقا فهذا هذه صاحبته. فلما حلبوا وطلبوا منهما اللبن وجدوا بالفعل فرق بينهما كثير جدا. الله أكبر سبحان الله. نعم، فهذا وارد. الآن هم يؤمنون بهذا، وهذا شيء لا ينكر فيه، بأن لبن الجارية لبن أم الجارية يكون أرق وأقل قوة، ولبن الأم الولد يكون أقوى. فالحاصل على كل هذا لا يحق لهم أن يعترضوا للجارية والفرق بينها وبينها كذا، الإسلام يظلم وكذا، كلام كثير من هذا النوع. قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. مكافئتان الظاهر تكونان في سن واحدة، متقاربتان في شاتان متقاربتان في السن والشكل والجمال، إذا كان يكون هذا أفضل، هذا هو المطلوب، مكافئتان. نعم، وهنا قال بعضهم وعن مالك رحمه الله قال الولد والذكر في العقيقة سواء، هذا موجود يقولون إلى الآن منقول في المدونة، عن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة واحدة بس، عن الولد وعن الذكر. ويستدلون بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني واحدا واحدا، لكن تاويله فيما أول العلماء ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام جارية للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة، فأول قالوا هذا على حسب التيسر، ولم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعلي فذبح واحدة. وقالوا أيضا فرعوا عليه المسألة، إذا كان الإنسان لا يجد مطلقا الأقيقة ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يوسع الله عليه ويعق عن ولده، وإذا كان تيسر له واحد للولد الذكر فيذبح، ثم إذا تيسر له الثاني فيذبح، هذا تاويله. والآخرون أولوا قالوا لا، إن عليا ذبح واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جدهما الكريم، فصلى الله عليه وسلم ذبح عنهما واحدة، فصار لكل منهما شاتان، وكله مقبول إن شاء الله. نعم، إيش هو؟ تيسر الذي تجد إن شاء الله متى تيسر في الحياة، حتى إذا لم يتيسر لولي أمر المولود وتيسر للإنسان نفسه وعرف أنه لم يعقنه يعقنه إن شاء الله. جاء في حديث إن شاء الله، وهو حديث اليوم كنت جلست عليه طويل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن نفسه بعدما بعثه الله تعالى بالنبوة. جلست عليه الحديث هذا صحيح أو يعني أو صحيح لغيره إن شاء الله. نعم، فجاز للإنسان فيما يظهر أنه متى ما يتيسر له، فهذا مؤكد. والختان متى ما يتيسر له، إذا كان أبواهما ختنه أو كان كافرا ثم أسلم في أي وقت من الأوقات حياته، لابد في أوائل الأمر الختان، في أوائل الأمر، لأن مسألة الختان أهم، هي من الفطرة. وقال مالك رحمه الله، وكذلك قول ابن عباس من قبل الظاهر، قال لا يحج الأقلف حتى يختتن، يعني لا يصححون حجه، فكيف صلاته وغيره وغيره. ولذلك الأقلف الذي لم يختتن يجب أن يختتن أقرب وقت حتى يصحح وضوءه وكذا، لأن يشككون في وضوءه. هو بعضهم قال أنه يحبس البول لا شك فيه، لكنه إذا كان بعدما أسلم ويعتني بالتنظيف ربما يتنظف، ما هو كذا. أما الوثنيين بالفعل هم يستحسنون، وهم لا يعني يعيرون المسلمين المقطوعين، هكذا يقولون يا مقطوع، نعم يعيرون المسلمين يقول مقطوعين، وهم بأنفسهم الآن يستحسنون أن يفعلوا هذا، فيدسون إلى أطباء والولد في المستشفى فيختتنون، لأنه عند الولادة عند الزواج تحصل مشاكل، وقد حصلت مشاكل ناس يذكرون أنه الجلد زائد هذا يا أخي، وأول ليلة الدخول المدخل ضيق جدا، فقد ينشق الجلد وينسلخ، يعني الجلد ينسلخ تماما، وبعد ذلك مسكين يبقى بدون زوجة عدة أيام حتى يشفى. ولذلك الإسلام في الحقيقة لا شك دين الفطرة، دين الفطرة، وهم يعترفون فضيلة الختان الآن ويفعلون، الذي يفعلون باسم ثقافة وباسم كذا، له ليس تدينا فباسم المصلحة وكذا. نعم، يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. قال أبو عيسى ها حديث عائشة حديث حسن صحيح، حفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، وفي الباب عن علي أخرجه الترمذي وسيأتي، وأم كرز وأخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة، وأخرجه الترمذي من هذا الباب، وبريدة أخرجه أبو داود، قال كنا في جاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران، نلطخه بزعفران، وهذا حديث صحيح. والحديث سكت عليه أبو داود ولكنه صحيح إن شاء الله. وسمرة ابن جندب أيضا، وعن أبي هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ، إن اليهود تعقوا عن الغلام كبشا ولا تعقوا عن الجارية، فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا. هذا البزار ألل هذا الحديث، وهو في ضعف. الحاصل، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، هذا حديث صحيح. الحاصل على كل حال، أيضا الحديث الذي أخرجه البخاري، ما الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. نعم، باب الأذان في أذن المولود، هذه أيضا من المسائل التي ينبغي الاعتناء بفهمها. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن مهد، يحيى بن سعيد القطان ليس الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله، سفيان وهو الثوري، عن عاصم بن عبيد الله وهو عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ضعيف الحفظ، هذا حكموا عليه أنه ضعيف في الحفظ. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أذن بالصلاة، إيش معنى أذن بالصلاة؟ يعني كما يؤذن للصلاة كذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي سبطه حين ولدته فاطمة، أذن بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي. عندكم نسخة بهذه السورة؟ أنا يعني الحديث ليس في العقيقة، هل جمع بين هناك مسألة العقيقة سابقة، لكن هذا الحديث محله في الحديث السابق. في عندكم نسخة مختلفة ولا ما في؟ لا، هنا قال أبو عيسى تحت حديث أذان المولود أو أذان في أذن المولود، قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن بن علي بشات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. إيه نعم، فهذا الجزء، وأنا حتى نسخة القديمة أيضا بهذه السورة، فتحتاج إلى نسخ يعني المنسوخة المخطوطة إذا رأى الإنسان، لأن هذا الجزء والله أعلم كأنه من الحديث السابق الذي فيه ذكر العقيقة. أما هنا أذان المولود، قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ليس في أذان المولود الظاهر. هنا قال: أنا عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب المدني، وهو ضعيف. ضعيف، نعم. أذن بالصلاة فيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود. قال القاري: وفي شرح السنة روي عن عمر بن عبد العزيز. هذا الحديث الحقيقة أنا تتبعت فوجدت أبو داود أخرجه، أبو داود وعبد الرزاق والطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقي في نعم سنن، وكذلك في الشعب، من طريق من طرق عن سفيان الثوري عن عاصم، أن مداره عند الجميع. إيش عندكم؟ ورتبوا هذا. أي نعم، أيوة، هو هذا الصحيح. نعم، هذا محله مع الحديث السابق. نعم، لا ما هو مرتب، فين هو؟ قال أبو عيسى، لأنه ذكر في أذن المولود، ثم قال: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل في الحقيقة ألا ما روي عن النبي. أنا أريد العمل في الأذان، يقول ما ذكر عن الأذان مطلقا، فهل هنا سقط وإدخال؟ النسخ تحتاج إلى نسخة مخطوطة إذا كان يحصل، وأصح النسخ نسخة الكروخي، كان عندنا منها شيء لكن جزء منها ما أدري يعني أين. على كل حال نشوف إن شاء الله، الله يبارك فيكم. فإذا هؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق عاصم، مداره عن العاصم، والذهبي قال هذا حديث صحيح الإسناد، الحاكم قال صحيح الإسناد، الذهبي عقبه قال بل عاصم ضعيف، وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن شعيب عن عاصم عن علي بن الحسين عن أبي رافع، وفيه عاصم أيضا زيادة عليه حماد بن شعيب، كلاهما ضعيفان لهذا الحديث الذي عن أبي رافع. وله شاهد في شعب الإيمان عند البيهقي عن ابن عباس، وفيه الحسن ابن عمرو ابن سيف، جاء في عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي وأقام في أذنه اليسرى. فهنا فيه الراوي حسن ابن عمرو ابن سيف السدوسي متهم بالكذب، كذبه الإمام علي بن المديني والبخاري رحمة الله عليهما، وجاء عند ابن أبي يعلى وعن ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث حسين ابن علي مرفوعا، يعني من حديث حسين ابن علي: من ولد له مولودا فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. هذا نفسه عن طريق حسن بن عمرو بن من طريق حماد بن شعيب أيضا وهو ضعيف جدا. فإذا والله أعلم لم يثبت الحديث في الأذان أذان في أذن المولود والله أعلم. لكن انظروا ماذا قالوا. قال المناوي في شرح الجامع الصغير إسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى. عمر بن عبد العزيز ابن الخليفة أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا. وقد ذكره ابن المنذر عنه، وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السني كما ذكرنا، وهو أيضا ضعيف. وقوله هذا حديث صحيح، قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذي هذا، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، وقد غمزه الإمام مالك، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غير واحد. قلت: وقال الإجل الأباسبي، وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه، لكن يكتب حديثه الذي إذا تفرد لا يحتمل تفرده، يعني لا يقبل، لابد أن يكون يتابعه أو يشاهده. قل والعمل عليه أي على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود أقيب الولادة. فإن قلت كيف العمل عليه هو ضعيف لأن في سنده عاصم، قلت الشارع يقول نعم هو ضعيف، لكن يعتدد بحديث الحسن حسين بن علي، كأنه يقول حديث حسين بن علي يكون يحسنه، يعني يجعله حسنا لغيره. لكن يعني هذا قاله جزاه الله خير من قديم، لم يكونوا يقدرون أن يشموا رائحة الكتب، هذه ابن السني وابن أبي يعلى وغيرها، لكن الآن تبي الكتب، وفي إسناد هذا ابن السني وأبي يعلى، ابن السني من طريق أبي يعلى، أبو يعلى من طريق ابن السني، لكن في إسناد يحيى ابن مروان ابن سالم، يحيى ابن العلاء ومروان ابن سالم، وهما متهمان بالوضع. يعني الحديث الذي جاء فيه حديث الحسن حسين بن علي من ولد له، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن به أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. أم الصبيان هي مرض من الأمراض، أو قالوا هذا أم الصبيان مرض يحدث من مس الجن والشياطين. في إسناده كذابان سبحان الله، يحيى بن العلاء وأيضا مروان بن سالم، وشيخ أبي يعلى جبارة بن مغلس، تعرفون أنه هو ضعيف. فإذا الأحاديث إلى الآن ما وجدنا، تبعت كثيرا في قول العلماء وغيره، على كل حال ما وجدت أن الحديث يصح في أذني في الأذان والإقامة أيضا. فماذا يفعل؟ لا شك أن الذكر مستحب في كل وقت، إذا حصل الإنسان أو حضر الإنسان وأحضر له مولود فيدعو له. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولد في المدينة أولاد في الغالب كانوا يأتون إليه فيبركهم في رواية ويعوذهم، فيدعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أو بهذا المعنى، ثم يحنك. هذا كله إن شاء الله. لكن الأذان ما دام لم يثبت فالعمل به لا يقال إنه من فضائل الأعمال أو شيء، لا يشرع، والله أعلم. نعم. من أين يأتي الحسن إذا كان ضعيف والطرق الأخرى فيها كذابون؟ ضعيف وضعيف وضعيف في الحفظ فقط هو الذي يتقوى، أما إذا كان كذابون متهمون بالكذب كما كذب البخاري في الطريق أول، وهنا الناس الآخرين يحيى بن العلاء ومروان هؤلاء مكذبون، فكيف يتقوى؟ ما يتقوى، ما يحسن. الشيخ الألباني كان حسن الظاهر في أول الأمر، ثم هذا من تراجعاته، انظروا الظاهر راجع عنه رحمه الله، لأنه ليس يصر على الخطأ لما لما علم أن مداره كله على الكذابين والمتهمين بالكذب والوضع فرجع عنه. نعم. فإذا لا تصح أو لا يصح الأذان، هذا خلاصة الحكم، وكذلك الإقامة والله أعلم. أما الذكر والاستعاذة بالله أول مولود وكذلك اسمعه لا إله إلا الله، أي شيء إن شاء الله فيه خير كثير. نعم. ثم تأتي مسألة، قال حدث الآن دخل بعد العقيقة في العضهية أو كذا، قال حديث آخر قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني أنه قال أخبرنا هشام بن حسان، من يكون هذا؟ هشام بن حسان القردوسي من الثقات المعروفين، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي، الحديث صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنها الأذى. ما المقصود بالأذى هذا؟ هو الحلق أم المقصود منه أذى عن جسمه؟ الذي يظهر والله أعلم يفسر الحديث بالحديث الآخر أنه يعق عنه يوم سابعه ويحلق. يحلق هذا أذى في الحقيقة، الشعر الذي يخرج به المولود أو المولودة، إذا كان أذى حتى في المولودة فيكون حلقه هو الذي يزيله، لأنه يخرج وقد عاش في رطوبات الرحم هذه المدة، فيكون إذا لم يزل. أيضا كما تقول النساء أنه عروق تكون ضعيفة جدا، لو جعلتم تنظيفها بقوة ربما يتضرر المولود، هذا يقولونه. فإذا الأذى هو الشعر الذي إذا حلق فيذهب ما هو الرطوبات والأوساخ التي قد يضر في رأس المولود وفي شعره أيضا. ولذلك تجدون أنهم يشكون، يعني الذين لا يعتنون بتنظيف أو الحلق، فبعد أيام تخرج حبوب كثيرة، حبيبات في رأس المولود. هذه تجارب النساء على ما يذكر. نعم. وهذا الذي نقول، ما دامت العلة هي الأذى والمولود صفة لكل من ولد سواء كان ولدا أو ذكرا أو أنثى، فما دام أذى فتحلق البنت أيضا أو يحلق رأسها، رأس الجارية المولودة أيضا إن شاء الله، لأنها أذى، وبالفعل هذا أذى في رأس كل واحد، رام فيه رطوبة وفيه يعني الأشياء التي يضره حتى في تحسين الشعر، كما جاء في بعض آثار بعضهم أنهم كانوا يلتخون في الزعفران، وهذا صحيح، الصحابة كانوا يلتخون بالزعفران، فيقول إذا كان حلق ثم لطخ بالزعفران فيكون يزيل عنه الأضرار التي قد يحدث في الشعر وفي البيبات في الرأس، وينعم الشعر، ينعم الشعر. وقالوا إنهم جربوا الناس بعضهم شعرهم يكون مفلفل، فإذا كانوا يلطخون الزعفران مرات فيكون يلطف أو يلين الشعر. نعم. جربوا أولادكم إن شاء الله، وبارك الله فيكم وفيهم إن شاء الله. نعم. الزعفران هذا التخوا، يعني اخلطه بالماء، حلله بالماء ثم إن شاء الله. لا، الحلق بمعنى حلق بالموس، وليس الحلق هذا ليس حلقا، هذا تقصير بالمكاين، لكن بالموس، وسبحان الله يعني يحتاج إلى باللطف وكذا حتى. نعم. أنا أذكر أن يعني سبحان الله بعض النساء أول مولود عندنا مولودة، وجبنا الحلاق قالت أمهم لا أنا أجرب نفسي عليها، فجلست وهي نائمة شوي شوي شوي شوي حتى خرجت كلها وهي نائمة، وهي صغيرة في اليوم السابع نائمة سبحان الله. كل المولود أو الأحفاد وأصباط الذين هي التي تحلق جزاها الله خيرا بارك الله فيها. نعم. ما تأتي أحد حتى لا يقطع ولا يجرح وكذا، تقول لا يجرحون هؤلاء، شوي شوي تحط الإناء فيه الماء وشوية تبلبل وشوية كذا بالقطنة وثم تعليق. فهذه طريقة إن شاء الله يعني يكون مفيدة للولد. هنا المسألة أيضا مسألة العقيقة الآن، هل الاشتراك في العقيقة، الاشتراك في الأضهية عرفنا، اشتراك في الهدي عرفنا، لكن الاشتراك في العقيقة، في الحقيقة قالوا إن كما قال ابن القيم أشار إليه وقال إن هناك فداء روح بروح، ولذلك أن يذبح عنه شاة أو شاتان ولا يشترك فيه روح، يعني دابة بهيمة واحدة يشترك فيه سبع بنات لا، أو أربعة مولود ذكر لا. تحاوي بإسناد صحيح في الحقيقة الجزء الأول صفحة 457، الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 457، عن ابن أبي مليكة قال نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أخي عائشة رضي الله عنها وعنه، قال لعبد الرحمن نفس أي ولد غلام، فقيل لعائشة يا أم المؤمنين أقي عنه جزورا، أقي عنه جزورا، فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافأتان، يعني الأصل في العقيقة شاتان مكافأتان. طيب هنا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود 64 صفحة 64 لا يجد الرأس إلا عن رأس، وعلل أنها أي العقيقة جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس. هذا ما وجدت من على كل حال نقول في هذا الباب. وأنا أذكر فاتني أن الإمام أحمد نفسه رجح أن يكون شاة أفضل، وإلا دم واحد للجارية ودمان وإن كان بقرتان مثلا أو جزوران. أما الاشتراك أو شيء لم يذكر في العقيقة. نعم. وبعضهم ذكر قال هنا أظن اشتهر ولا ما أشار في، أشار في الكتاب شيء ما أظن أشار. نعم. الإمام أحمد رحمه الله، وأنا أذكر أنه أي نعم لحظة، قال هنا شاتان مكافأتان واحتج له ولا حجة فيه، فقد أخرج أبو الشيخ كبشين كبشين، ولا تقدير ثبوت رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يعني ليس بشرط أن يكون مسنة أو شيء من هذا النوع. وفيه وجهان للشافية وأصحهما يشترط هو بالقياس لا بالخبر. وبذكر الشاة والكبش لأنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه ترجم أبو الشيخ الأسبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. وقال البندنيجي من الشافعية لا نس للشافعية في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفي حديث عند الطبراني عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، وهذا الحديث لم يصح. ونص أحمد على اشتراط كامله، يعني يكون يعني بقر أو الغنم كامله يكون لشخص واحد. وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع، يعني إذا كان اشترك فيه فيتأدى كما يكون في الأضحية. قلت سند أبي داود قال حدثنا أبو مامر عبد الله بن عمرو قال أخبرني عن إكرمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن. فهنا قال أحمد بن حنبل رحمه الله أنه ينبغي أن تكون دم كاملة عن المولود، سواء كان بقرا أو جزورا، عن المولود دمان، وإن كان لو كان يجوز الفيل ففيلان. نعم يبدو هكذا والله أعلم. نعم ليس يكفي واحد. نعم. فكذلك الناقة والجمل يكون للمولود اثنان وللذكر للأنثى واحد منها. وانظروا فيها على كل حال. ثم المسألة قال بعضهم أنه حتى في طريق بحثك تجد أنه إذا لم يتيسر له فذبح أي شاة من الدجاج وغيره وأطعم الناس كفى عنه إذا لم يستطع. لكن مع الاستطاعة هل يكون واحد أو اثنين؟ وهل العقيقة واجبة أم يعني مستحبة؟ هذه أيضا مسألة اختلفوا فيها. وكل غلام مولود مرتهن بعقيقته، هذا يستدل به غير واحد على الوجوب مع الإمكان. نعم. هل ورد إيش؟ لم ما جاء حديث صحيح، جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة زيني شعره فضة، أظن رواية ما هي ثابتة، ما هي ثابتة. يأتي قال حدثنا أي نعم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الرزاق بن جريج أنه قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم إينام قال حدثنا الحسن، مضينا، حدثنا الحسن بن عائن قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن ويينة أن عاص بن سليمان الأحول أن حفصة بنت سيرين عاص بن الأحول تابع هشام بن حسان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح وكبشا كبشا الظاهر كبشا من عند نفسي وكبشا من علي فسار أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقطع عن الحزن كبشين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يقول إيش هذا؟ قال ابن رشد المالكي الجمع بين الأحاديث في العقيقة إذا ولد له ابن أو بنت ذبح شاة شاة فإن ولد له توأمان ذكر ذبح شاة شاة فإن ولد له ابن أو بنت ذبح عن الأنثى شاتين وعن البنت شاة قل عن الأنثى ولا عن الابن عن الابن شاتين فإن ولد له ابن أو بنت هناك إذا قلت إذا ولد له ابن أو بنت ذبح شاة شاة فإن ولد له توأمان ذكر شاة شاة فإن ولد له ابن أو بنت ذبح عن الابن شاتين وعن البنت شاة هذه كلها استحسان منه ورأي والله أعلم لا يستند إلى دليل لو ولد توأمان ذكران الله يعينه يذبح أربعة وإن بنتان ف وحتى يعني أكثر من هذا لكل واحد على كل حال نصيبه إن شاء الله على ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس له دليل أو ليس عليه دليل في قول من قال يجوز ختان الولد يوم السابع ما أنه فعل اليهود لا يعني الحديث جاء فيه أنه يعق عنه يوم سابعه ويختتن ويسمى ويسمى يعلن يجوز تسمية قبله أيضا لكن يعلن اسمه حتى يعرف الناس ولا يسموه باسم غير اسمه نعم لكن وإن كان فعل اليهود إذا كان فطريقتهم غير ونحن يعني كأنك تقول أنه ليس كل شيء يكون فعل اليهود مخالفا فيه إذا كان في شرع الله تعالى قديما ووافق ويكون على كل حال لا ننظر إلى أنه وإن كان موافق لكن الحديث جاء فيه ويختتن يوم سابعه قالوا أنه لا بأس إذا اختتن فيكون في صالح الولد لأنه في الحقيقة حركته قليلة والختان وهو في هذه الحالة جلد ضعيف في خلال أسبوع يشفى لكن إذا سار كبيرا فيرمي رجله هنا هناك وهذا يقولون إلا أن في مغبة أيضا في بعض الأحيان إذا قطعوا الجلد في اليوم السابع يقولون إذا كبر فالجلد يزيد فيحتاج إلى إعادة الختان هذا قليل جدا كيف يتمكن طالب العلم من ضبط كلام أهل العلم في الرواة جرحا وتعديلا هي المكارم لا قعبان من لبن فلا بد واحد يجتهد على يتطفل على كلام أئمتنا رحمة الله عليهم ويطالع وينظر ماذا قال فيه الأئمة المعاصرون له الذين كانوا يعرفون ويتتبعون أخبار الرواة فلان جربنا أنه كان كذب خرقنا حديثه بعدما رأينا أنه كذب وكذا كانوا يكتبون عنه ثم ظهر لهم فهذا من المعاصرين ثم من الذين قد تقدموا فيما بينهم كانوا ينقلون من عاصرهم كل هذا موجود ولذلك يقول هذا أحد هؤلاء المستشرقين يقول كفى بالمسلمين فخرا أنهم أوجدوا علم الإسناد الذي لا يوجد إلى عند أي شعب من الشعوب وبذلك يمكن أن نعرف على مئة أو على ترجمة مئة ألف راوي سبحان الله كتب موجودة الآن كتب خاصة برواة الكتب الستة تهذيب الكمال قبله الكمال للمقدسي وتهذيبه تهذيب الكمال ثم حفيده تهذيب التهذيب ثم ابنه تهذيب التهذيب تقريب التهذيب كذلك الكاشف ثم لسان ميزان الاعتدال لسان الميزان هذا من المتأخرين ومن قبله في الضعفاء الكامل لابن عدي والمجروحين لابن ابن حبان وكذلك ابن الجوزي وغيره كل هؤلاء ليس على التشحي بهواهم إنما ينقلون عن الأئمة الذين عاصروهم وخبروا أحاديثهم فحكموا بحكمه فلا بد أن يعيش الإنسان هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم لا شك وما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن أخذ التبرك لأولادهم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن عامة الناس يقولون أنه ينبغي أن يكون من الناس الصالحين وكذا هذا ما يتأتى والله أعلم لأن هذا التبرك من الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لم يكونوا يتبركون بأبي بكر الخليفة بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان. وجارية أحمد رحمه الله حسن ولد له أحد أولاده فقال لجاريته حنكيه بالتمر فمضغته فحنكته. الإمام أحمد رحمه الله وهو إن شاء الله في الصلاح والتقوى، لكن مع ذلك قال للجارية، فليس فيه تخصيص للصلاح والصالحين.